شرف العبادات. ما من نبي من الأنبياء إلا وأمره الله بالقضاء، وأثبت لآدم اسم الخليفة، قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال لداود: فاحكم بين الناس بالحق، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أي يحتدي عنها حكاية جرت معه، كان عسكري بر بالحرب العالمية. هذا يا سيدي طلبوا لوالدي على الجيش بالطبيعة العامة تجمع حرب عالمية، قالوا ياخذوا الكبير والصغير. المهم كان من حظ والدي انه ما راح عسكري قاتل، راح عسكري بس حطوه بالانشاءات انتو مصلحته، كان اخلص في عمله كذا انصروا منه. المهم عسكرية مثل هلا فرتكل، كل فئة عليها ضابط، ضابط على ضابط اللي هو امر على علم بو اضم. قال لي: ابي ما حفظت من التركي الا هالكلمتين. انا فندم. نعم سيدي. بو اضم يعني هذا الشخص، هذا الاضم عن مين؟ شغل ورشات ظاهر في شغلة سبب ما صار في وقفة. طب الثاني مو هو المسؤول عن يا فلان. نعم كيف انا ما بسمع كلام. نزلوا فيه بس انا على الشغل ما بيعي. قبل ان يضربني قلت له: عمي عم بيحكي ابي مو. قلت له: يا مني كل انا ما بسمع كلام في صغير، لكن بدي الله قال في القران العظيم: لا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله. اما الان رب بايده على الطاوله، انا مسؤول امام الله، قطع الخبطه على الطاوله قدامه. هي وقت الكرسي كرنا وهو فتحني خطي قاعد علي قد الحديث. تفضل لهون، تفضل لهون. كان حاجه عنا انت على بكره. قد الحادثه كما جرى. قل له أعملني كلمة. قال له، قلت له: أكل بيشهد مين لزميله قدرت البنو على اليابان خال ويتوسط هذا عسكري، هذا عسكري لو كان في مثله ما بعرف شو كذا كانت البلاد، لك هذا بيخدم بإنصاف، هذا كان تسامح معه والسرقان طابط تتبع الوقت زميل. أنت مسؤول عني أكثر ما لك مسؤول عن هذا أسيدي. لا حدا بيغلبها أبدا بطلي. هذا أخي له 99 نعجة، انه اطلع كان عن سيدنا داود 99 زوجة، ورأى زوجة هذا الضابط وحبها وبعته على الجبهة حتى قتل واخدها. هذا مو صحيح. انما سيدنا داود انه سمع حجة احدهما والثاني ما انكر، فاعتبر سكوته اقرار وقضى، والاولى ان يسمع من الثاني قبل ان يحكم. هذا شو صار؟ شو صار مني انا؟ هي اخي انا عم قضى هذه يا سيدي. شو اقوى الفرائض واشرف العبادات؟ وما من نبي من الانبياء الا وامره الله بالقضاء، واثبت لادم اسم الخليفه، وقال لنبينا عليه الصلاه والسلام: وان يحكم بينهم بما انزل الله. مشهورة تفق اليهود، تفق قضوا إلى رسول الله قضى اليهودي يقولوا محمد يقولوا أبو طالي وهذا امشي لعند عمر الذي لم يرضى. قال له: أنا أمشي بالحق، ولأن فيه أمر بالمعروف هي عن المنكر، أمر الحق وإنصاف المظلوم من الظالم وإيصال الحق إلى مستحقه. هي وجدت هالومضات الإيمانية في قضاة إسلاميين. من جملة ما قرأت: في زمن سيدنا عمر اشتكى الناس على شريح القاضي، طلبوا هذا عمر مشغول بأشياء تانية بلغ منها، بعدين عمل كذلك عرض عليه الشكايات إذا به عطس عمر عطس. قالوا الأمور المؤلوا يرحمك الله الرسيل يا إمار في مع العامة تسألت سألت لي كذا وأنا اليوم خليفة، ما حد ساهد معي، ما واربه. والله لا أسمع فيك شكوى أبدا، ارجع إلى عملك. رد معي أظن بترجمته. شرع الله تعالى الشرائع وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، القضاء على خمسة أويه واجب، واجب عليك أنك تصير قاضي، وهو أن يتعين له عيان، يعني ما بقى أحد يصلح إلا هذا الرجل، وجب عليه. قالوا ميت المغسل، قال بيجوز له، لكن إذا توحد امتنع أنه يأخذ أجر، صار فرض عين عليه، تعين. تبات علي كيف هي مرة معي العبارة، هون صار واجب عليه هو أن يتعين له، ولا يوجد من يصلح غيره، لأنه إذا لم يفعل أدى إلى تضييع الحكم، فيكون قبوله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. خاف المظلومين من الظالمين، وإنه فرض كفاية، وما بقى ما في غيرك، فوجب عليك تعينت. ومستحب هذا الثاني، الدرجة الثانية، ما قال خمس أوجه، الوجه الأول واجب، الوجه الثاني أحب، هو أن يوجد من يصلح لكن هو أصلح وأخوب به. الأفضل أنك، يوسف ما قال ربي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أبدو سيدنا يوسف يمدح نفسه، لا، ينقذ أهل مصر، وما خبروا إني حفيظ عليم ما بنال هالمنزلة. لذلك قالوا للإنسان بالتحدث بنعمة الله، والله أنا هالمسألة تفي بتعينوني في حالتي ما بعرفها، شو بدي جاوبك ما بعرف. الله يعلمنا، الله يعلمنا. يا تواب يا هلا بيجوا، هلا بيجوا سيدي المكروه والحرام. مخير فيه، وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به، فهو مخير إن شاء قبل وإن شاء لا، طالما إذا أنا ما في غيري، أنا مو أحسن منه وهو مو أحسن مني، ماشي الحال. هي الحالة الثالثة. ومكروه وهو أن يكون صالحا للقضاء لكن غيره أقوم به وأصلح، فبده يدل قاف أن تقول له لا أعطوا فلان، هذا أولى مني، هذا الإنصاف، أرضي يصطفل. وحرام هي التال أخرانية، وهو أن يعلم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه، لما يعلم من باطنه من اتباع الهوى ما لا يعرفونه فيحرم عليه. أنا أظن الحادثة اللي جرت في زمن أبي حنيفة هي من الحالة التي الحالة الثالثة اللي هي مخير فيها. أصطح كالزمن، كان زمن هذا سلف الأمة، ايه، طلبوا أبو جعفر المنصور للقضاء، قال له ما رضي، قال له أنا لا أصلح، قال له بلا تصلح، قال له والله لا أصلح، قال له والله تصلح. أوف أوف أوف، صار يميني، وجب على أحدهما في كفة الوزير، قال له كفر عن يمينك يا أبا حنيفة، كفر عن يمينك. قال له الخليفة تحتك وأقسمتك، أنا إما صادق أو كاذب، فإن كنت صادقا ما بيجدك تولي واحد ما بيصدر، إن كنت كاذبا سقطت عدالتي، ما بقت العبر شهادتي، كيف بدك تساويني قاضي؟ قال والله غلبتنا يا أبا حنيفة. بيقول الإمام مالك وأن أبا حنيفة عن هذه السارية، سارية من ذهب، لأقام حجة عليه. إيه هذا سيدي تولى القضاء، إما واجب عليه تعيان، أو مخير أو مستحب، واحدة من هالثلاثة، ما بنقول مكروه حرام. شو بده ياخذ راتبه؟ قال ويكون رزقه وكفايته وكفاية أهله وأعوانه ومن يمونهم من بيت المال، لأنه فرغ لصالح المسلمين، وبيت المال بيت مال المسلمين، فإذا كفايته من بيت مال المسلمين. إيش؟ لأنه محبوس لحق العامة، فلولا الكفاية ربما طمع في أموال الناس. هون بقى بيحكوا لنا الخمسات اللي مثل اثنين متخاصمين وقضيتهم عند القاضي الفلاني يلي بيرتحد واحد من قبله 10 جاجات وديك قتل عنده أدخل واحدة بظهر 10 وأميرهم معهم اللي شاهدوا القصة بيني وبينهم يعني 10 جاجات صحيح هذا انت شهود تبعاتك بشوشوا بخربطوا طوعوني ما فهمت أما هذا إيمان بقلبهم وقضاءهم هذا ساعتها من شيخنا أبو اليسر لا تأخذوني إذا حكيت الكلام ما أريد به إلا التنبيه عن الخطأ وقدوتي في ذلك سيدنا حذيفة قال كان أصحاب رسول الله يسألون رسول الله عن الخير أفعلوا وكنت أسأله عن الشر لأجتنبه لذلك قالوا تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فإذا شو هذا إذا ما أخذ الكفاية من بيت مال المسلمين ربما يطمع في أموال الناس ولهذا قالوا يستحب للإمام أن يقلد القضاء من له ثروة لئلا يطمع في أموال الناس إن تنزه فهو أفضل ما رضي أخذ ولا من بيت المال فهو أفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة خرج إلى السوق ليكتسب اللي بيسمون الشائعة حمل توبين على كتافه بده يدور يبيع على هذا ضراعين لهذا تضرع درهم درهمين أكل هو وعفة الإسلامية على أهل الردة في شؤون المسلمين رده عمر رضي الله عنه وين رأي قال له كل المسلمين إذا أنت ومن لعيالي مع أنه بيت مال المسلمين بإيد الخليفة رده عمر رضي الله عنه ثم أجمعوا على أن يجعلوا له كل يوم درهمين كل يوم درهمين أكل بتشرب فيهم أنت وعيالك أنا عنده عباءة قد اشتراها من رزقه عباءة فلما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها أعطيها لعمر ليردها إلى بيت المال إلا على أنه إذا استغنى لا يأخذ بيت المال بدل هالدرهمين اللي كان كله عمر بن عبد العزيز مشهورة أصلا كان عنده حاج قريضي قصة ولحزت نط وما رؤية في خشية أن يضيع الكارثة ولها بأمر رعى الذئب والغنم معا بزمن عمر بن عبد العزيز لمن ما طلعوا هدول رجعوها لمن شافته صارت تبكي قالت والله قال لي وما خلف شيء لنفسه بينما أحد الملوك الأخرى كتب لأولاده قبل ما يموت الضياء والبساتين والعقارات وكذا وكذا كمان هذا كلام من الشيخ صالح سمعته الله يرحمه قال ما مضى سنين إلا ورؤية ابنه مثل ابنه لعمر ابن عبد العزيز يجهز جيشا من ماله وهذاك اللي كتب له الضياء وكذا يسأل الناس طبعا معناتها لمن إيش لمن زال الملك من بني أمية يا سيدي قال والأولى أن يكون القاضي مجتهدا نوقف وين سيدي هلأ بحث آخر هلأ من حيث الفقه والحكم به يا ترى مقلد لما مجتهد بستنبط الأحكام من القرآن والسنة لأولى أن يكون مجتهد إن شاء الله درس آخر نتكلم على هذا الله يجزيكم عنا الخير.